بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع قراءتنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نزل الكلام للإمام أبي عبد الله بن خفيف فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن خفيف: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. أحكام الدار المراد يعني أحكام الدنيا، دار الدنيا. أن العبد ما دام أحكام الدار أي دار الدنيا، أحكام دار الدنيا من التكاليف جارية عليه، أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني يجب أن يبقى خائفا وراجيا، لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. وهكذا المؤمن، المؤمن بين الخوف والرجاء، يعني هل المؤمن يأمن من مكر الله؟ يا سبحان الله. وكذلك أيضا لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، وإنما يبقى بين الخوف والرجاء. لو جاء شخص وقال إنه لا يخاف وقد ضمن الجنة، هذا كفر. ولو جاء شخص أيضا على العكس وقال إنه لا يرجو من الله شيئا وإنه من أهل النار، أيضا هذا هلك وهذا كفر، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن يبقى على الخوف والرجاء. وهو يرد على الصوفية الذين ربما زعم بعضهم أو ظن بعضهم أنه قد أصبح من أهل الجنة. يقول رحمه الله: فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد يقول ابن خفيف: وقد أفردت كشف عواري من قال بذلك. فكل من ادعى الأمن، هذا قد يكون عند الصوفية وعند أهل البدع، يظن الإنسان منهم أنه قد أصبح آمنا وأنه آمنا من عذاب الله وأنه من أهل الجنة، نعوذ بالله. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميزا على أحكام القوة والاستطاعة. يقول: العبودية ما تسقط عن العبد طالما أنه يقول ما عقل وعلم. أنا عندي عقل خطأ عندكم؟ لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، طالما له عقل ويعلم الأحكام يفهمها، ما له وما عليه مميزا. ما عندكم ميزة على أحكام القوة والاستطاعة؟ يعني إذا كان قويا ومستطيعا، يعني من أهل التكليف. قال رحمه الله: إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. التكليف يبقى على العبد ما دام أنه حي ويعقل ويعلم ويستطيع ويميز، يجب عليه أن يقوم بالتكاليف، ما تسقط عنه التكاليف. لو كانت التكاليف تسقط عن أحد لأسقطها الله الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول رحمه الله: إذ لم يسقط الله بذلك ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية في نسخة الأخروية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. أيضا هذا في رد على الصوفية، هذه من ترهات الصوفية. يقول رحمه الله: ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية لله سبحانه وتعالى، خرج عن رق العبودية لرب العالمين، يعني لا يعبد الله، لا يصلي ولا يصوم، خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية، أصبح حرا طليقا لا تكليف عليه، لا تكليف عليه، لم يعد عبدا لله. طيب كيف خرج إلى فضاء الحرية؟ بإسقاط العبودية، لم يعد عبدا ولا مكلفا، والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية. الأحادية هي وحدة الوجود، الأحادية هي وحدة الوجود، العقيدة الصوفية المشهورة معروفة. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود عندهم أن الخالق والمخلوق شيء واحد، هذه وحدة الوجود، أن الخالق والمخلوق شيء واحد، فكل ما تراه هو الله، فكل ما تراه هو الله، أعوذ بالله. ما سب الله أحد مثل هذه المسبة، وهذه عقيدة ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء الصوفية، ابن الفارض، حتى قال ابن تيمية رحمه الله إنه حدثه شخص كان يمشي مع ابن سبعين وهو يزعم أن كل ما ترى هو الله. يقول هذا الشخص: فقلت له وقد مررنا بكلب، ما أدري هل ذكر أسود أو لم يذكر، قال مررنا بكلب، فقلت له: وهل هذا هو ذاك؟ يعني كره أن يعبر بتعبير صريح، كيف يعني، كأنه يقول هل هذا هو ذاك، يعني رب العالمين. فقال له ابن سبعين: ليس هناك إلا ذاك، يعني ما في الدنيا ما تشوف إلا الله، يعني حتى هذا الكلب الأسود، نعوذ بالله. ولقد عبر ابن عربي الصوفي، هي يعني عقيدة، يقول ابن تيمية: الفطر ما تقبلها، الفطرة ما تقبل الكلام هذا. يقول كالنصارى، النصارى يقول ما يقبل، يعني عوامهم قبل أن تمسخ فطرهم يقول ما يقبلون كلمة أن عيسى هو الله، يقول فطرة العبد تأبى ذلك ولا تقبله، ولكن هم يقول مقلدة، نشأوا على هذا الاعتقاد وعلى هذا الدين، فمسخت الفطر وانتكست العقول. وإلا لو جئنا برجل سوي وعاقل ما يقبل ما يقوله الصوفية ولا يقبل ما يقوله النصارى. ماذا قال ابن عربي؟ يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق. وفي نسخة ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال في نسخة: إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. يعني هو الآن عنده الآن العبد والرب شيء واحد، حتى ذكر عنه أنه كان يرفع الجبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. فيقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ يعني هل العبد يكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. يعني العبد الآن، هذا العبد أصبح ربا، فكيف يكلف؟ إذن تسقط عنه تكاليف. بل إلى درجة يعني وصل بهم الحال إلى شيء قبيح جدا، هؤلاء أصحاب الوحدة، وكان لهم رواج جدا في زمن ابن تيمية وفي العصر الأول، ولهم قبول عند العامة، ولهم سلطان على العامة إلى عصرنا هذا. الآن الحمد لله الناس انتبهت وتفتحت قليلا، وإلا ابن عربي الصوفي هذا صاحب وحدة الوجود له قبر، له قبر مشهور في دمشق ويعظم ويزار، ويقال عنه الشيخ الأكبر، ويتبركون بقبره ويتمسحون بقبره، وهو ملحد صاحب عقيدة فاسدة أفسد من عقيدة اليهود النصارى. هو الذي يقول عبد ربنا الرب عبد. وصل بهم الحال هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء ابن الفارق أنهم لا يفرقون، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا يفرقون بين الزوجات والأخوات والبنات شيء واحد، لأن الوجود عندهم قطعة واحدة، فلا فرق بين شيء وشيء آخر. لا يفرقون بين الزوجات والبنات والأخوات. حتى سئل ابن سبعين عن الأخت فقال إنه لا فرق بينه وبين الزوجة، ولكن لما قال هؤلاء المحجوبون حرام قلنا حرام. هكذا ينقل عنه ابن تيمية بإسناد صحيح يحدثه أصحابه، يقول لما قلنا إنه حرام، لما قال هؤلاء المحجوبون يعني المسلمين، يعني لما قالوا إن الأخت حرام نكاحها قلنا حرام، وإلا هي في الأصل عندهم ما في فرق بينه وبين الزوجة. هؤلاء هم أصحاب الوحدة وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي أشار إليه ابن خفيف رحمه الله إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الأخروية، فهو كافر لا محالة. يعني القائل بوحدة الوجود كافر لا محالة، هذا حكم صادر من شيخ من أئمة التصوف ابن خفيف، إلا من اعتراه. ثم استثنى، قال إلا شخص مجنون في عقله خبل أو اضطراب، فهذا مرفوع عنه القلم. جيد، قال إلا من اعتراه علة أو رأفة، رأفة لعله يقصد بها رقة وحالة تخرجه عن الفهم والوعي، فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز المعرفة. هذا مرفوع عنه القلم، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو خارج عن الملة. هذا أيضا من ترهات الصوفية. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله، يعني يزعم أنه يعلم وعنده من العلم ومن الوحي ما عند رسول الله، وكأنه جعل نفسه صنوا ونظيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر العبارة، أنه يعرف ما قال رسول الله، يعني عنده من العلم وعنده من البيان والوحي والهدى كالذي نزل وكالذي أوحي به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير العبارة، لأن العبارة قد لا تفهم، ولكن هذا تفسيره، أن يجعل هذا الصوفي من نفسه صنوا وقرينا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو إذا جعل من نفسه هكذا، إذا قال أنا عندي من العلم وعندي من العلم وما عند الرسول، إذن هو كأنه يستغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستغني عنه وعن يستغني عن النبي وعما عند النبي من علم الوحي، وهذا هو كفر. ومع الأسف هذا عند الصوفية، أبواب الصوفية. ماذا قال الحلاج أو ابن سبعين واحد منهم؟ قال: نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. ما شاء الله، يقول خضنا بحرا، الأنبياء فين وقفوا؟ على الساحل، تركوا الأنبياء على الساحل وخاضوا البحر. نعم، هو بحر الظلمات وبحر الكفر والإلحاد، ولكن ماذا يقصد هو؟ يقصد أن عندهم من العلم والمعرفة شيء لم يبلغه الأنبياء، نعوذ بالله. وهل يقول ذلك رجل مسلم يؤمن بالأنبياء؟ يقول رحمه الله: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد باء بغضب من الله. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. الفراسة، كأن الشيخ هنا يعني ابن خفيف يريد أن يفرق بين الفراسة الشرعية وهي الإلهام، وبين الكشف الصوفي المزعوم. الصوفية عندهم شيء اسمه كشف، وبهذا الكشف الصوفي ربما زعموا أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعرفون ما في القلوب، وأنهم يعرفون ما في الصدور، ولا يعلم ما في الصدور إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكشف الصوفي، والكشف الصوفي إذا كفر. لكن هناك إلهام شرعي وفراسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إنه كان من قبلكم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعمر ملهم محدث ملهم، الله سبحانه وتعالى يلهمه، وعنده فراسة شرعية، وعنده إلهام شرعي، نظرة المؤمن. ولذلك يقولون عن عمر، يعني عمر من فراسته وإلهامه رضي الله عنه أنه يميز بين الرجال، بل يميز الكلام. يقول أحد أصحاب عمر، لا أذكر من هو الراوي، قال: إن عمر إذا جاءه رجل يخبره بحديث ويحدثه بحديث، حديث طويل يعني قصة أو رواية أو شيء، فإذا حدث عمر يقول له: اكتم هذه، يعني هذه اتركها لا ترويها، هذه لا تذكرها. والرجل يتكلم، يقول له عمر: هذه اتركها، اكتم هذه. يقول هذا صاحب القصة، يقول: فيتبين بعد ذلك أن ما قال عنه عمر اكتم هذا كذب، هو صحيح. فعمر من خلال الكلام ميز بين الصدق والكذب من السماع بس، سبحان الله. وهذا هو الإلهام، هذه الفراسة، وهذه تكون من الكرامات التي يمنحها الله عز وجل لبعض عباده المؤمنين الصادقين. وابن القيم رحمه الله يقول عن شيخه ابن تيمية رحمه الله: نحسبه والله حسيبه أنه كان من الأولياء ومن الصادقين والمؤمنين الأبرار الأتقياء، رحمه الله. يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، يقول: إنه حدثني بأشياء، وهذا ثابت عن ابن القيم، يقول: إن شيخ الإسلام حدثني بأشياء سوف تقع، منها ما رأيته وقع، ومنها ما أنا أنتظر، سبحان الله. ابن تيمية حدث تلميذ ابن القيم، قال: حدثني بأشياء في المستقبل، قال: منها ما رأيته وقع كما حدثني شيخ الإسلام، وفي أشياء لم تحصل وأنا أنتظرها. إذن هذا ما يسمى هذا الإلهام، هذه الفراسة، فراسة المؤمن، وهذا هو الإلهام، وليس هذا هو الكشف الصوفي. يقول رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق، والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. هذه عقيدة الحلول، الشيخ رحمه الله ابن خفيف بعدما تكلم عقيدة وحدة الوجود وكفر القائل بها، انتقل إلى العقيدة الثانية عند الصوفية، وعقيدة الحلول. عقيدة الحلول، ومن زعم أن صفاته عن صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة بصفاته هو، يعني أن الله حل فيه. والحلول ينقسم إلى قسمين: حلول خاص وحلول عام. الحلول الخاص هذا هو حلول النصارى. النصارى يزعمون أن الله حل في عيسى، وأن الله حل في رحم مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. فتأملوا ماذا يقول هؤلاء النصارى. الصوفية وسعوا الحلول، جعلوه عاما، فقالوا إن الله حل في كل شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. الشيخ هذه ويشير في ذلك، هذا من كلام ابن تيمية فيما يظهر، كلام ابن تيمية. طيب إيش المراد هنا بهذا الكلام؟ يعني هذا توضيح، هذا توضيح من شيخ الإسلام رحمه الله، وتنبيه إلى الحديث، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الحديث، قوله في هذا الحديث: كنت بصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. هل هذا حجة للحلولية؟ لا. لأن إيش المراد هنا بالحديث؟ المراد كما قال الشيخ التأييد والعصمة والتوفيق والهداية. يعني هذا العبد لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يبطش إلا بالله، ولا يمشي إلا بالله سبحانه وتعالى، فكل أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. هذا معنى كنت بصره الذي يبصر به، وسمع الذي يسمع به إلى آخره. فإذا جاء شخص وزعم أن صفاته قائمة بصفاته، وهو لا يريد ما أشار إليه هذا الحديث من العصمة والتأييد والتوفيق والهداية، وإنما يريد ما يقوله الحلولية أن الله حل في العبد، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، وأشار إلى صفاته عندما قال إن صفاته حلت، إن صفاته قائمة بصفاته، ويريد بصفات الله القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. وذلك كفر لا محالة باللاهوتية، عقيدة النصارى. اللاهوت، النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت. قال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد، هذا الحلول حال في العبد، وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. التبعيض ان الله سبحانه وتعالى يعني يبعض، يكون جزء منه هنا وجزء منه هنا او جزء منه هنا. او التبعيض قد تطلق على الصفات الخبرية، الصفات الخبرية كصفة اليد وصفة العين وصفة الساق، هذا أيضا صفات خبرية. من قال إن هذه الصفات كصفات المخلوق كيد المخلوق ورجل المخلوق وساق المخلوق، هذا تبعيض وكفر إذا اعتقد التمثيل والتشبيه في هذه الصفات. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب هذا الكلام يعني حقيقة كلام رصين وقوي ويحتاج إلى بسط رحمه الله، يعني حقيقة كلام قوي. ومسائل متنوعة في العقيدة، ومسائل متنوعة في العقيدة، ورد لكثير من البدع والأقوال الباطلة رحمه الله. شيخ الإسلام يعني يقول هذا الكلام وكلام مفيد جدا، وفي رد لبدع الصوفية وغيره. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.